ولا أبصارهم ولا أذهانهم حتى يقال إنهم تركوا الحق جهلا منهم وعدم تمكن من العلم به ولا خلل في عقولهم ولكن التوفيق بيد الله فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لا قليل ولا كثير وذلك إذ كانوا يجحدون بآيات وذلك إذ كانوا يجحدون بآيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه. قال الله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآيات يحذر تعالى مشرك العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم بل كثير منهم في جزيرة العرب كعاد وثمود ونحوهم وأن الله تعالى صرف لهم الآيات وأن الله تعالى صرف لهم الآيات أي نوعها من كل وجه لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب. يا الله نسأل الله اللهم أنت اللهم من الكفر والتكذيب فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ولم تنفعهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ولهذا قال هنا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة أن يتقربون إليهم ويتألهونهم لرجاء قربانا آلهة أن يتقربون إليهم ويتألهونهم لرجاء نفعهم بل ظلوا عنهم فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون من الكذب الذي يملون به أنفسهم حيث يزعمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم فضلت وبطلت. نعم مالك.